بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه قراءة في شرح الأصول من علم الأصول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وحفظه. صفحة كم؟ 215. ودليل التخصيص نوعان، منفصل ومنفصل. المنفصل ما يستقل نفسه، والمنفصل ما يستقل نفسه. قوله ودليل التخصيص نوعان يعني الدليل الذي يحدث به التخصيص نوعان، منفصل ومنفصل. وقوله منفصل ومنفصل، المنفصل ما يستقل نفسه، والمنفصل ما يستقل نفسه. ما لا يستقل بنفسه يسمى منفصلا، وما يستقل بنفسه يسمى منفصلا. لكن مثالين السابقين فيما سقط السماء العشر وليس فيما دون خمسه اوسق سقطه، هذا منفصل. هذا الدليل منفصل. تخصيص دليله ان هذا مثلا خاص وكذا، تخصص العام. هذا الدليل قد يكون متصلا فنجد في النص نفسه ذكر العموم والخصوص، وقد يكون منفصل نجد العام في نص والمنفصل في نص، فمثلا والمخصص في نص. فمثلا عندنا هذا الدليل فيما سقط السماء العشر، هذا عموم في دليل خاص به، جاء التخصيص لهذا العموم في دليل أيضا منفصل، في دليل منفصل ليس في مدون خمسة أوسط سبق، يبقى هذا تخصيص فيما يقبل هذا في كل حب وثمر وكال ويدخر، لأن هذا الذي يدخر. يبقى التخصيص هنا جاء في نفس النص في مساقة السماء، ولا جاء في نفس المنفصل في نص منفصل، فيسمى هنا دليل التخصيص هنا دليلا ايه؟ منفصلا. نعم. وفي قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا منفصل. ولهذا لا يمكن ان ياتي قوله ان الذين امنوا لم يذكر هذا الكلام، بل لا بد ان يكون تابعا لغيره، فما يستقل بنفسه يسمى منفصلا، ولا لا يستقل بنفسه ولا لا يستقل يسمى منفصلا. وقد يقع في كلام واحد وقد يتغفل المخصص وقد يتغفل، وهذا في المنفصل. نعم. فقوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر، الانسان حيث هو انسان جنس الانسان في خسر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يبقى خصص من هذا العموم من تحقق فيها اربعه شروط: الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا التخصيص ورد في دليل اخر ولا في نفس الدليل؟ في نفس الدليل. ولهذا يكون التخصيص الذي في نفس الدليل اما بالشرط اما بالاستثناء. نعم. سؤال: والمنفصل هل يؤخذ بالتخصيص سواء تخصص المخصص او تاخر، او لا بد ان نعلم المتاخر؟ الجواب: طبعا قد يتقدم المخصص قد يتاخر، بس هذا في الدليل الايه؟ المنفصل يكون واضح. فبالدليل المنفصل هل يكون المخصص سابقا لهذا العموم ولا لابد ان يكون لاحقا له؟ نعم. الجواب: هذا محل خلاف،

أكرم الطلاب حتى زينك، يبقى خلاص رفعنا الإشكال، أفاد هذا العموم. نعم. فمن المخاطب المخاطبي أولا الاستثناء وهو لغة من الثاني، وهو ربط بعض الشيء إلى بعضه كثني الحد، واصطلاحا إبرار بعض أقوال العام بتلك أو إحدى أقواتها، وقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمرض قولنا بإلا أو إحدى رقباتنا التخصيص بالشرط وغيره. قوله فمن المخاطب المخاطب من هذه التضعيف، إذا المؤلف لم يذكر جميع المخصصات المتصلة بل ذكر بعضا منها. وقوله أولا استثناء وهو لغة من الثاني، وهو ربط بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، لأنني رددت بعضه على بعض. وقوله اصطلاحا، وقوله اصطلاحا إقرار بعض أقوال العام إلا أو إحدى أقواتها، سبق لنا في التفصيل أنه إقرار بعض أقوال العام، إذا يكون قوله إقرار بعض أقوال العام لأنه يشمل كل التفصيل. وقوله بإلا أو إحدى أقواتها قرر به كاتبة إلا وأقواتها. وقوله إقرار بعض أقوال العام هذا التعريف لو قصرنا عليه لشمل كل التفصيل الاستثناء وغير الاستثناء. نعم. ولهذا كان هذا جنس إخراج بعض أفراد العام، هذا جنس ممكن نخرج بعض أفراد العام بالاستثناء، ممكن نخرجه بالشرط، ممكن نخرجه بالكذا، يعني مش ده المحترض اللي يفرق به بين أنواع المخصصات المتصلات. فإخراج بعض أفراد العام هذا هيجينا في الاستثناء، يجينا في الشرط، يجينا في كل المخصصات. إنما بإلا أو إحدى قواتها يبقى ده طلع منه إيه؟ التخصيص بالاستثناء فقط، ده بنسميه فصل. إذا ما تيجي في التعريف عندنا جنس وعندنا إيه؟ فصل. هو اللفظ العام مثلا للعام والخاص، أما أقول هو اللفظ العام هو اللفظ، اللفظ هذا إيه؟ جنس، لأن الخاص لفظ والعام إيه؟ لفظ. إنما الفصل هو الذي يفرق بين التعريف به، هو ده بقى مرضى الفصل. نعم. وظهر التعريف مرة ثانية لأنه لا يمنع دخول بعض المخصصات، ولما قلنا ولما قلنا بإلا وإحدى أقواتها فصل، يعني هذا الذي فصل بين الاستثناء وبين سائر المخصصات. فإخراج بعض أقوال العام هذا يسمى عنده جنسا، وبإلا وإحدى أقواتها يسمى فصلا. مثلا لو قلنا ما الإنسان فالجواب حيوان خاص. طيب المهم يكون بإلا وإحدى أقواتها زي والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى إحنا خصصنا بإيه؟ بإلا أو إحدى أقواتها اللي هو سوى وغير وعادة وحاشة وخلا، هذه كلها مخصصات. أقول أعطي الطلاب الطلابة إلا محمدا كافئ المجتهدين سوى زيد، أعطي الفصل حاشة عليا. المهم إذا كان عندي أداة استثناء فإن هذا يرفع الحكم العام أو يخصص بعض أفراد العام بحكم إيه خاص. يبقى التخصيص عندي يكون بالاستثناء اللي هو بإحدى أو إحدى أو بإلا أو إيه أو إحدى أخواتها. طيب شروط الاستثناء، شروط الاستثناء يشترط صحة الاستثناء شروط منها أولا اتصاله المثنى منه حقيقة أو حكما، فالمتصل حقيقة المباشر المثنى منه بحيث لا يفصل. طبعا لا لم يذكر هنا طيب يعني صدر استثناء عندي اذا خصصت بالاستثناء فما شروط هذا الاستثناء حتى يصلح ان يكون مخصصا؟ نعم قال اتصاله بالمستثنى من حقيقه او حكم. نعم المتصل حقيقه المباشر المستثنى منه بحيث لا يصل بينهما فاصل. نعم المتصل حكم ما فصل بينه وبين المستثنى من فاصل لا يمكن نفعه كالسعال والعطار. دفعه لا يمكن نفعه كالسعال والعطار. قوله شروط الاستثناء اشترط صحه الاستثناء شروط منها. استفدت من قول المؤلف هنا منها او من هنا للتقرير اي ان هناك شروطا اخرى لم يذكرها المؤلف مثل ان يكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد فان كان من متكلمين اثنين لم يصح الا اذا وافق المتكلم على الاستثناء فانه يصح على ثلاث كذلك. كان قال واحد اكرم الطلاب واللي جنبه قال الا علي فلا يصح في الاصل هذا الاستثناء الا اذا وافق يعني مثلا قال واحد اكرم الطلاب والثاني قال الا علي قال ماشي او وافق هز راسه او كذا فاذا قامت قرينته على صحه هذا وموافقته كان كمان كما لو خرج تخصيص من واحد فقط كما لو خرج تخصيص من واحد فقط. نعم لو قال رجل لسائل أربع طوائف فسمعه غيره فقال إلا أمك أولاد كبيرة ولكنه سكت ما استثناها فكل مثلى لتنقصي لأن الاستثناء لا يصح هنا. نعم لأنه ليس من واحد فإن أصدر ذلك المتكلم فقال إلا أمك أولاد فهذا ينبني على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم يعني في خلاف سياتي في قطع الكلام هنا بقى في فاصل لكن هل هذا الاستثناء صح ام لا؟ قال النساء طوائف لاربع طوائف فقال واحد الا ام علي مثلا او كذا قال الا ام علي فهي صح في هذا كصح في هذا على خلاف الكلام ان شاء الله. نعم انما لو سكت ودخل وقال انا خرجت نيتي لما قال هذا إلا مثلا أم علي فأضمرت ذلك في نفسي قلت إيه يعني نويت في نفسي في من هذا فإننا نقول عبرة بما إيه تلفظني لأنك نفصت كل مسائل أربع. وقوله أولا استقاله المستثنى فيه حقيقة أو حكما فإذا يتصل لأن يصح وقوله المستثنى حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل المباشر المستثنى منه مثلا يقول عندي له عشرة إلا درهما فهذا فصل حقيقي لأنه ما فصل بينهما بفاصل. نعم فيصح الاستثناء بلو عنده كام؟ تسعة عندي له عشرة إلا درهما يبقى تسعة هذا الاستثناء صحيح لأنه متصل ما في فصل في الكلام ولا قطع في الكلام بل الكلام الموصول. نعم طيب. وقوله والمتصل حكما لا فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن نفعه كالسعال والعطار. لا يعني الكلام يقول له عندي له عشره ثم عطف وقال الى درهما هذا يصح لان هذا طبيعي او كح هذا مثلا هذا يصح فلو حصل فصل كهذا فإنه يصح لأنه فاصل لا يمكن نفعه فهو كالمتصل حكما حكما يعني مش حقيقي لأنه في فاصل حقيقي بس هو في حكم المتصل حكما لأن هذا الطارق عند جميع العقلاء لا يخرج الكلام عن إيه عن اتصاله عن اتصاله. طيب قال فإن فصل بينهما فاصل قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن نفعه أو ثمور لم يصح الاستثناء مثل أن يقول عبيدي حرام ثم يسكت أو يتكلم بالكلام الآخر ثم يقول إلا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع. وقيل يصح الاستثناء مع الخروج والخوف إذا كان الكلام واحدا لحديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يحفظ شوكه ولا يبقى قلاه. فقال عباس يا رسول الله إلا الإسر فإنه لقيله فإنه لقيله وبيوته. فقال إلا الإسر وهذا القول أرجح يعني حشيش طيب الرائحة وكذا استعملونا. فقال إلا الإسر نعم لدلالة هذا الحديث عليه. قوله فإن قصر بأن قاصر يمكن دفعه أو سكوت فإنه لا يصح الاستثناء إذ لو قال عندي له عشرة ثم أخذه سعال خفيف يمكنه أن يستثني فيقول إلا ترهم لكنه لن يستثني. فالاستثناء هنا لا يصح لأنه يمكن دفعه. كذلك لو قصر قاصر هو الذي أتى به إذ لو قال عندي له عشرة وإذا بشخص يقدم فقال مرحبا بالأكل كيف حالك كيف الأمراض كيف إخوانك طالبك ولما سأل سؤاله قال إلا درهما يعني عشرة إلا درهما. هذا لم يصح الاستثناء لأنه انصرف انصرافا باختياره ويمكن أن يدفعه لكن السعال لا يمكن دفعه. لكن هذا يمكن إيه أن يدفعه بعد ما تتكلم خمس دقائق عشر دقائق تقول مثلا إلا درهما هذا ما يصح الاستثناء. إذا أردت فأعد الكلام قل مثلا إلا عشرة إلا مثلا إيه إلا درهما إنما تبني على ما سبق لا لأن هذا الكلام يمكن إيه يمكن دفعه. طبعا هو لو كان لهذا الشخص الثاني له عنده شيء فيقول مثلا لك عندي عشرة وسينشغل. لكن لو كان له هو عندي هذا الثاني فيقول لك مثلا لي عندك مثلا عشرون حتى لو دخل واحد فيقول لسابع إلا درهم وبعدين يوم يسلم كيف حالك يعني طالما له سيصل. لكن لو عليه ممكن يغاضي. نعم الحاصل يعني ان الاستثناء لابد ان يكون متصلا. الفقهاء لما تكلموا في العوارض هذه عشان يترتب عليها الاحكام ليه هذه الاحكام انت محتاجها عند التنازع واحد مثلا مثلا ايه لك مثلا عندي مثلا عشرة ثم ياتي سعال او عصف او كذا او يتكلم كلمه خفيفه ثم يعود وبعد ذلك يقول انت اعترفت قبل كده ولا انا ما اعترفش انا انت ليك عندي مثلا عشرة أو لي عندك مثلا عشرة ولم أستثن يقول لا تستثنيت بعد السعال أو استثنيت بعد مثلا الفاصل هذا يقول لا لا يعتبر. فالفاضي يقول بقى أنت قلت إيه بالظبط عشان يتحقق هل فعلا الفاصل هذا مؤثر ولا الفاصل هذا غير مؤثر. يعني الفقهاء تتكلموا في هذا ليه علشان يترتب على هذا حقوق هل هذا الرجل اعترف باللي عليه ولا لم يعترف بجميع ما عليه على حسب هذا الاستثناء الحاصل. ففي فاصل يمكن دفعه وفي فاصل لا يمكن دفعه في فاصل والكلام واحد وفي فاصل والكلام اختلف. يعني أنا الآن مثلا بقول إن ذلك مثلا عندي عشرة دراهم و فقلت لي دراهم مش درهمين أقول لك نعم عشر دراهم إلا درهم هذا كلام متصل. أو مثلا أقول لك إلا فتقول لي دراهم مش مثلا درهمين أقول لك نعم إلا درهم فهذا كلام متصل لأن الموضوع واحد غير إن أنا أقول مثلا لك عندي عشر دراهم ثم أنشغل فأقول مثلا هات مية طب هاتها مية باردة ما تجيبهاش من هنا اطلع فوقها من فوق ولا أقول لك بلاش المية خلاها مية هذا انصرف من صرف ايه الكلام خرج عن موضوعه. يبقى في فاصل والكلام واحد وفي فاصل والكلام اختلف. اذا اختلف الكلام وخرجنا عن هذا فلا يعد هذا الاستثناء متصلا إنما لو حصل كلام لكن في نفس الموضوع والكلام واحد فالاستثناء متصل كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يعطى شوكه ولا يختلى خلاه يعني في الحرم لا يقطع الإنسان حشيشا ولا يعبو شوكا أو كذا فقالوا يا رسول الله إلا الإبخر يعني استثنى هذا فإننا نحتاجه فقال إلا الإبخر يبقى الاستثناء هذا يصح أو لا يصح يصح لأنه متصل بالكلام الكلام حصل فيه انفصال لكن الموضوع إيه لكن الموضوع واحد طيب والذين يقولون آخر الصفحة الثانية والذين يقولون بعدم صحة الاستثناء من الفاصل والذين يقولون بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل يجيبون عن هذا الحديث بأن هذا الاستثناء ليس تخصيصا ولكنه نفس هو كما لو قال أن الإبخر فلا حرج عليكم فيه يعني أسهم العموم وليس نفسا للحكم نؤذيه يعني نفسا للعموم وليس استثناء ولكن أنا أرد عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عباس إلا الإبخر قال إلا الإبخر فجعله استثناء ولم يقل صلى الله عليه وسلم أن الإبخر فلكم قطعه يعني الذي صرح ذلك هو العباس الذي صرح ذلك هو العباس ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل خلاف قال أما الإبخر فلكم قطعه من نفسك وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أقر قول العباس أو أجاب العباس إلى طالب حين قال إلا الإبخر يا صلاة قال إلا الإبخر نعم ويقول صلى الله عليه وسلم أما الإبخر فلكم قطعه لو قال لما ذكرهم العباس أما الإبخر فلكم قطعه صار هذا تفصيلا بالمنطق أما وقد قال إلا الإبخر فإلا معروف أنها تستدعي منتجنا منه لأنها حرف الإبخر وعلى هذا لو قال طائر عبيدي كلهم أحرار فقال صاحب له إلا سعيدا فقال إلا سعيدا فعلى هذا القول يصح الاستثناء نعم ولا يكون ناسخا وإنما هذا استثناء يعني تخصيص بعض أفراد العام أما لو كان الكلام ليس واحدا لأن تكلم بكلام عام ثم قرج عن الموضوع إلى كلام آخر فأخذ له بما سبق ثم قول أول استثناء على ما سبق فإن هذا الاستثناء لا يصح لعدم خلاص الكلام بعضه ببعض أما إذا كان الكلام واحدا فالصحيح أن الاستثناء صحيح ويدعي على هذا أنه لا يشترط نية المستثنى أو نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه خلافا لمن اشترطه ولا كان يحب كلام بين العلماء. يعني هل يشترط للإنسان يكون ناوي هذا اللي يستثنيه بعد إلا من أول الكلام؟ يعني مثلا يقول نسائي مثلا الأربع طوال فقال واحد إلا مثلا أم محمد فقال إلا أم محمد هل يشترط أن يكون ناوي هذا قبل؟ طبعا ما يشترط هذا ما يشترط هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ناوي الإذخر وما ذكره العباس قال إلا الإذخر يبقى متى ورد هذا الاستثناء؟ بعدما ذكره العباس فليس شرطا أنه يكون الإنسان ناويا لهذا الاستثناء قبل أن يتكلم به ليس شرط فمنهم من يقول لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل تمام المستثنى منه فلو قلت عبيدي احرار عتقاء لله ومجرد ما قلت عتقاء لله صار على ذلك الاستثناء ما قلت الا سعيدا ففيه خلاف وعلى القول الراجح يصح الاستثناء حتى لو لم تنوي سعيدا من اول الكلام يعني تتكلم مثلا تقول عبيدي احرار كلهم ثم تفكرت ان سعيد مثلا هذا انت في حاجه اليه وهذا يخدمك فقلت الا سعيد خلاص صح هذا يصح هذا طيب هذا هو الشرط الاول وهو الاتصال